الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا إلى تفسير سورة البلد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: سورة البلد قوله زائدة، هذا أحد احتمالين، يعني في سورة البلد قول الحق سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد. القول الأول أن لا زائدة يعني صلة، يعني أقسم بهذا البلد. والآخر أنها نافية لكلام تقدمها، وتقدم ذلك، يعني مر ذكر هذا الشيء سابقا. قوله مكة، لا أقسم بهذا البلد، المقصود مكة، أي لأنها مهبط الرحمات، يجبى إليها ثمرات كل شيء، جعلها الله حرما آمنا ومثابة للناس، وجعل فيها قبلة أهل الدنيا بأسرها الكعبة، وحرم فيها الصيد، وجعل البيت المعمور بإزائه، يعني بإزاء هذا البلد الذي هو مكة. البيت المعمور هو بيت في السماء بإزاء الكعبة، يعني مقابل الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ويخرجون منه لا يعودون إلى قيام الساعة، وغير ذلك من الفضائل أو من فضائلها. يعني هذه بعض فضائل مكة، وفضائلها كثيرة. فلما استجمعت مكة تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. قوله، طبعا هنا تعليق لا بد من ذكره، الحلف بغير الله تعالى لا يجوز للعبيد، يعني الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، والضحى والليل والشمس والقمر وكذا، أما العبيد لا يقسمون إلا بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. لا تحلف إلا بالله تعالى، ولا تحلف إلا للضرورة، لا تكثر من الحلف، ولكن إن شئت أو أردت أن تحلف فاحلف بالله تعالى. لا تحلف بأولادك، ولا بعرضك، ولا بشرفك، ولا بالكعبة، ولا بالنبي، كل ذلك لا يجوز. الحلف يكون بالله تبارك وتعالى، ويجوز الحلف بكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قوله: وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، جملة حالية جيء بها تسلية له صلى الله عليه وسلم، وتعجيلا لمسرته، كما نقول ونكرر دائما، التسلية في القرآن أو في كلام المفسرين المقصود بها إذهاب الهم والحزن عن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المعنى المعروف من التسلية التي هي المزح واللعب أو كذا، كما هو المعروف في العادة، تعالوا مثلا نجلس نتسلى، يعني نضيع وقتنا أو نمزح أو كذا. المقصود بهذه الكلمة في القرآن الكريم تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم، وحيث وعده فتح مكة في المستقبل، وعبر عنه بالحال لتحقق الوقوع، على حد قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني لم يقل إنك ستموت وإنهم سيموتون، قال إنك ميت وإنهم ميتون، لتحقق الوقوع، أي أن هذا لا مهرب منه. وفتح مكة أيضا بشر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه سيكون لا محالة، وقد أنجز الله له ذلك فتح مكة. فعندما نزع المغفر عنه يوم الفتح جاء رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فقتله الزبير. وخص هذا الحال لأن مكة وإن كانت عظيمة في نفسها إلا أنها تلك الحالة أعظم لانتقال أهلها من الظلمات إلى النور، وفيه إشارة إلى عظم قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف البقاع به صلى الله عليه وسلم. فمكة زادها الله تشريفا بقدومه بها، وهو حلال يعني غير محرم. قوله: فالجملة اعتراض، أي لا تعلق لها بما قبلها ولا بما بعدها، قصد بها الإخبار بما سيكون، والأحسن جعلها حالية كما علمت، لأنه يستفاد منها تشريف مكة في تلك الحالة المستلزم زيادة تشريفه صلى الله عليه وسلم وإكرامه وتعظيمه، حيث أحل له ما لم يحل لأحد قبله ولا بعده. الله أكبر. قوله: ووالد وما ولد، أقسم الله بهم لأنهم أعجب خلقه لما فيهم من البيان والنطق والتدبير واستخراج العلوم، وفيهم الأنبياء والصلحاء، ولا سيما أمر الملائكة بالسجود لآدم وتعليمه جميع الأسماء، وما مشى عليه المفسر من أن المراد بما ورد ذريته يستفاد منه العموم الصالح والطالح، وقيل هو قسم بآدم وبالصالحين، فكأنهم ليسوا من أولاده، يعني غير الصالحين كأنهم ليسوا من أولاد آدم. هذا قيل، والمعنى الأعم أن الله يقسم بكل والد وولد، والله تعالى أعلم. قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان، هذا هو المقسم عليه. قوله في كبد بفتحين المشقة، المشقة هي الكبد، أو الكبد هو المشقة، من المكابدة للشيء، وهي تحمل المشاق في فعله. وفي الآية إشارة إلى أنها كانت إلى أنها قد أحاطت به إحاطة الظرف بالمظروف من كل مكان، المشقة الكبد أحاط بالمكابد من كل مكان بالمبتلى. نعم. قوله: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، وذلك لأنه أولى ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد عليه، يعني وضع في القماش وشد عليه، يكابد الضيق والتعب، يعني أول ما ينزل الإنسان يكابد ألم قطع سرته، ثم ألم التقييد بهذه الأقمشة التي يلفونها عليه بشيء من القوة حتى لا يؤذي نفسه، يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، أن يأخذ الحليب من أمه، ولو فاته لضاع، لو فاته الرضاع لمات، ثم يكابد بنت أسنانه وتحريك لسانه، يعني خروج أسنانه، لعلها نبت أسنانه وخطأ مطبعي، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام وهو ترك الرضاع، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه والترويج، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم يكابد الكبر والهرم، ثم الضعف ضعف الركبة والقدم، ومصائب يكثر تعدادها، ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي فيه شدة ويكابد مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم سؤال الملكين وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض، ثم البعث والعرض على الله تبارك وتعالى إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار، نعوذ بالله تعالى منها ونعيذكم والمسلمين أجمعين. هكذا قرره العلماء. قوله وهو أبو الأشد بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة، وهو أبو الأشد الأشد وتشديد الدال، وهو أبو الأشد وتشديد الدال المهملة، هو بالإفراد في كثير من النسخ تبعا لكثير من المفسرين، وفي بعض النسخ الأشدين بصيغة التثنية تبعا لبعض المفسرين، ولينظر وجههما، واسمه أسيد بن أسيد من كلدة، بقوته الباء سببية، ومن قوته أنه كان يجعل الأديم العكاضي تحت قدميه، الأديم يعني الجلد، ويقول من أزالني عنه فله كذا، فيجذبه عشرة حتى يتمزق، يعني يتمزق الأديم، ولا تزول قدماه، يعني دليل على قوته. قوله أن لن يقدر عليه أي على بعثه ومجازاته، قوله يقول أي افتخارا، هذا الرجل يقول افتخارا، قوله على عداوة محمد صلى الله على سيدنا محمد، على بمعنى في، يعني في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، قوله لبدا أو لبدا بضم اللام وكسرها مع فتح الباء قراءتان سبعيتان متواترتان، يعني جمع لبدا وهو ما تلبد، لبدا أو لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد، والمراد به الكسرة. قوله أيحسب أن لم يره أحد، استفهام إنكاري، يعني أتظن أن أحدا لا يراك. قوله ليس ما يتكسر به أي يفتخر بكسرته، لأنه أنفقه فيما يغضب الله تبارك وتعالى. قوله ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما المرئيات، شققناهما له وهو في ظلمة الرحم، وقدرنا بياضهما وسوادهما، وأودعناهما البصر على كيفية تعجز الخلق عن إدراكها. الله أكبر، اللهم لك الحمد على نعمة البصر. قوله ولسانا أي يترجم به عما في ضميره. قوله وشفتين أي يستر بهما فاه، ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك. وفي الحديث يقول يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق. قوله طريقي الخير والشر وصف مكان الخير بالرفعة والنجدية، أو وصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر، هديناه النجدين، وصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر، بخلاف الشر فإنه هبوط من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقوة ففيه تغليب، هديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، ولكن الهداية تكون غالبا في طريق الخير لا تكون في الشر. قال هذا من باب التغليب، من باب التغليب، يعني أدخل الشر مع الخير من باب التغليب، لأن الخير طريقه أعظم وأوضح، والله تعالى أعلم. نعم. والمعنى بينا له أن طريق الخير ينجي وطريق الشر يردي، وسلوك الأول ممدوح والثاني مذموم، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال عكرمة: النجدان الثديان، أي لأنهما كالطريقين الثديان، أي لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه، وهديناه النجدين، يعني الثديان لكي يرضع منهما فيبقى حيا. قوله: فهلا، أشار بذلك إلى أن لا بمعنى هلا للتحضيض، وهو أحد احتمالين، والآخر أنها باقية على أصلها للنفي، أي لم يشكر على تلك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة. الشكر الحقيقي يكون بالأعمال الصالحة ويكون باللسان بعد ذلك، أما الشكر أولا ينبغي أن يكون بوضع النعم التي أعطاك الله إياها في موضعها الذي طلب الله سبحانه وتعالى أن توضع فيه، فإذا وضع في غير موضعها فشكرك ولو كان باللسان يكون ناقصا. فمثلا العين شكر الله عز وجل عليها أن تنظر بها إلى ما أحل الله، واللسان أن تتكلم فيه بما أمر الله، واليد أن تفعل بها كما أمر الله عز وجل من بيع وشراء وأخذ وإعطاء وغير ذلك، هذا هو شكر النعم الحقيقي. نعم، أي لم يشكر على تلك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة. إن قلت: لما أفردت لا، مع أنها إذا دخلت على ماض تكرر كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، أجيب: إن قلت لما أفردت لا، مو أفردت، أفردت في الآية، مع أنها إذا دخلت على ماض تكرر كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، سورة القيامة، أجيب بأنها مكررة في المعنى، كأنه قال: فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا، كأنه قال: فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا، يعني مكررة بالمعنى وكأنها موجودة حكما. قوله: اقتحم العقبة، هي في الأصل الطريق الصعب في الجبل، واقتحامها مجاوزتها، ثم أطلق على مجاهدة النفس في فعل الطاعات وترك المحرمات، والمراد باقتحامها فعلها وتحصيلها والتلبس بها. إذا علمت ذلك فقول المفسر جاوزها تفسير لاقتحام العقبة، لكن باعتبار الأصل وليس مرادا هنا، فلو قال: أي تلبس بها ودخل، لكان واضحا. أو يقال: المراد بالعقبة الطريق التي توصل إلى الجنة، يعني ينبغي على الإنسان أن يجاهد في طريقه إلى الجنة، والطريق إلى الجنة ليست سهلة، إنما هي محفوفة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات والعياذ بالله تعالى. فإنه ورد: إن بين العبد والجنة سبع عقبات، والمراد باقتحامها مجاوزتها بفعل الطاعات في الدنيا. فمعنى قول المفسر جاوزها، أي فعل أسباب المجاوزة، اجتازها، فعل أسباب اجتياز العقبات حتى يصل إلى الجنة. قوله والجملة اعتراض أي لبيان العقبة بأن أعتقها أي مباشرة وهو ظاهر، أو تسببا كشراء القريب. لو أن إنسانا اشترى عبدا أو أمة، كيف يصبح هذا العبد حرا ويفك رقبته، يعني يعتقه، يعتق رقبة يفك رقبة، بأن يجعله حرا، اذهب فأنت حر، أنت طليق، أنت كذا، أو بأسباب العتق، كأن يشتري الرجل أباه يعتق مباشرة. لو أن إنسانا اشترى أباه أو أمه أعتق مباشرة ولو لم يقل له أعتقتك. نعم. قوله ذي مسغبة مصدر ميمي بوزن مفعلة، من سغب يسغب من باب فرع جاع، وقيد الإطعام بذلك الوقت لأن إخراج المال فيه أثقل على النفس وقت المسغبة المجاعة. قوله ذا مقربة قيد اليتيم بكونه قريبا لأنه يجتمع حينئذ في الإطعام جهة الصلة والصدقة. الإنسان إذا أطعم يتيما وقريبا له يأخذ ثوابان من الله سبحانه، يأخذ ثوابين من الله سبحانه وتعالى، الثواب الأول صلة الرحم والثواب الثاني الإطعام. نعم. قوله أي لصوق بالتراب أي فهو كناية عن الافتقار. قوله وفي قراءة أي وهي سبعية أيضا متواترة. قوله مضاف الأول، قوله مضاف الأول لرقبة أي من إضافة المصدر إلى مفعوله. قوله فيقدر قبل العقبة إنما فيقدر قبل العقبة إنما احتيج إلى تقدير هذا المضاف ليطابق المفسر المفسرة، وذلك لأن المفسر بكسر السين مصدر والمفسر بفتحها وهو العقبة كغير مصدر، فلو لم يقدر المضاف لكان المصدر وهو فك مفسرا أو مفسرا لاسم العين وهي العقبة، وذلك غير جائز. وأما القراءة الأولى فالفعل فيها بدل من قوله اقتحم، والله تعالى أعلم، فلا يحتاج لتقديد مضاف إذا كان الفعل بمعنى اقتحم بدل من اقتحم فلا يحتاج إلى تقدير المضاف، وأما إذا كان بغير هذا المعنى فيقدر له مضاف والله تعالى أعلم. قوله ثم كان من الذين آمنوا، أتى بثم إشارة لبعد رتبة الإيمان وعلوها عن رتبة العتق والصدقة. قوله وثم للترتيب الذكري أي لأن الإيمان هو السابق لا يصح عمل إلا به. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ترتيب ذكري، فلا يصح عمل من غير إيمان. قوله بالصبر على الطاعة إلى آخره أي ما أصابه من المحن والشدائد. قوله أولئك مبتدأ، وقوله أصحاب الميمنة خبره. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك مبتدأ أصحاب الميمنة خبره. وأتى باسم الإشارة تكريما لهم بأنهم حاضرون عنده في مقام قربه وكرامته، فذكرهم بما يشار به للبعيد تعظيما لهم وإشارة لعلو درجاتهم وارتفاعها. قوله أصحاب الميمنة أي الذين يؤتون كتبهم أو يؤتون كتبهم بأيمانهم، أو لأن منزلتهم عن يمين العرش، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قوله هم أصحاب المشأمة ذكرهم بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه وكرامة أنسه. للمؤمنين قال أولئك، لغير المؤمنين قال هم أصحاب المشأمة بعيدون. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن البعد عنك يا رب العالمين. قوله الشمال أي لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم أو لأن منزلتهم عن الشمال. قوله عليهم نار خبر ثان أو مستأنف، إما خبر بعد خبر وإما استئناف. قوله بالهمز والواو أي فهما قراءتان سبعيتان ولغتان جيدتان. يقال أصدت الباب وأوصدت إذا أغلقته وأطبقته. هذا الفعل بالهمز والواو وهما قراءتان سبعيتان ولغتان جيدتان. أصدت الباب وأوصدت يعني أغلقته. قوله مطبقة أو مطبقة أي عليهم تفسير مطبقة عليهم تفسير لكل من القراءات أو من القراءتين، سواء كانت أوصدت الباب أو أصدت الباب، والمعنى لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله تعالى. الله أكبر، عليهم نار مؤصدة ولا يدخلها روح وريحان، يعني الأبوبة عليهم الأبواب عليهم مغلقة موصدة، فلا هم يستطيعون الخروج من النار ولا هم يستطيعون أخذ نفس يدخل من خارج النار إليهم بسبب تلك الأبواب المغلقة. نعوذ بالله تعالى، ونعيذكم ونعيذ آباءنا وآباءكم وأمهاتنا وأمهاتكم والمسلمين أجمعين من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز ويا غفار. انتهت سورة انتهت سورة البلد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ما قرأناه حجة لنا لا حجة علينا بين يديه يوم الدين. ألقاكم في دروس أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.